الله عز وجل من قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انطق قال هلا تعتوب فيتوب الله عليه. طيب شيخ الان مثلا واحد كان يعمل جريمه في مثل هذه السنه ثم يهرب من الحكومه الى مثلا مدينه ثانيه او كذا ويجلس فيها هل يعفى عنه؟ هل جاء تائبا كما عزق؟ اي مثلا وتاب وكذا مثلا هل جاء تائبا؟ اجب وأمسكوه. فرق بين هذا وهذا. فرق بين اللي يأتي نادما تائبا يطلب إقامة الحد وبين شخص متمرد على الحكومة وعلى ولاة الأمر يزني بهذا البلد ثم يهرب إلى البلد الآخر. هذا لا يحتاج أن نقول توب فيتوب الله عليك ونحن نعرف أن الرجل مستمر. هنا لو جاء تائبا وعلمنا صدقه ما نقيم عليه الحد. نعم. إذا طلب إقامة الحد يقيم عليه. إذا طلبه نعم. إذا لم يطلب ما نتعرض له. ما دام تائبا. ما يشفع. هذا هو نفسه بلغ الإمام. جاء تائبا. أما لو ثبت لك ببينة وصلت الإمام ما يجوز الشفاعة. نعم. إذا لزم حتى مثل قضية ماعز فلا بأس. ما أدري يظن أنه طاهر لك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماعز شيئا. ما قال إن توبتك كفرت عنك. الظاهر أن نتركه. اللي حول ولي الأمر. نعم. لا بأس أنهم يقولون أنك إذا أتيت تائبا عفى الله عنك.